أخوك يعني هذا اللي رضع من خالتك ما يمكن يتزوج بنت خالص أنت هذا أما لو رضعت من أمك أو رضعت من أمك شف إذا رضعت بنت من أمك فهي أخت إذا رضعت أختها من أمك وهي ما رضعت البنت الثانية ما رضعت لك أنت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.